اصلا المكر كما قلنا بيكون بالخفاء، هذا سبق تحدثنا. ان كيدي متين، متين هي على فكرة المتين، اذا بتلاحظوا اسم من اسماء الخالق، من اسماء الخالق المتين، ان كيدي. طيب نشوف شو متين. من الأخطاء اللي ممكن يقع فيها أحيانا من يتساهل في التفسير، بقول المتين الشديد الصلب، كلمة صلب هاي مش دقيقة وإدخالها هون، يعني المتانة فيها شدة وقت بنعرف إن شاء الله المتانة فيها شدة بس ما فيهاش صلابة. فأنت مثلا لما تقول العلاقة بينه وبين أصدقائه متينة بيقبلوها الناس، بس بتقولش العلاقة بينه وبين أصدقائه صلبة. شو العلاقة صلبة؟ أو بتقول مثلا هذا الأديب ألفاظه متينة، يعني عباراته اللي بصيغها متينة، مفهوم مفهوم، بس مش مفهوم تيجي تقول هذا الأديب عباراته صلبة. شو يعني شو صلبة يعني هاي؟ فهذا الكلام غير دقيق اللي أحيانا نجده عند البعض من أهل التفسير، انه بتساهل في المعنى فيقول الشديد الصلب. لا، هذه كلمة صلب بتلزمناش. طب ايش هي المتانة؟ ثم كيف يعني اذا كان من صفات الله المتين يعني الصلب؟ بشك؟ طبعا هي وردت في القرآن الكريم في قضية صفة الخالق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وديروا بالكم هذه اللي يعبدون سبق فسرناها، مش زي ما بفهموها، مش زي ما بفهموا الناس فيها، وسبق لأني وقفت فيها، وقفت عندها مش الآن. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيوه، هو الرزاق ذو القوة المتين. أيوه، إذن القوة إشي والمتانة إشي. شيك ذو القوة المتين، لا بالعكس مش مفسرة. ها، أولا شو هي المتانة؟ لاحظوا، هي قوة، هي قوة، لاحظوا، وإحكام في إيش؟ لاحظوا، المتانة قوة وإحكام. لما أجي أقول مشان نوضح أكثر إنه العلاقة بين الأخوة متينة، معناته الصلة بينهم إيش؟ قوية. الصلة والعمل الأدبي متين، معناته ألفاظه وعباراته محكمة، محكمة. لا، ايوه، اذن هو تماسك، قوة تماسك، كمان مرة، قوة تماسك مش صلابة. اذن لحظة، شي هي المتانة؟ قوة تماسك، دققوا فيها هاي. والقوة قوتين، قوة في ذات الشيء تجعله متماسك، لذلك لما يجي يقول هذا البناء متين، شو يعني متين؟ معناته بين أجزائه في قوة تماسك بين الأجزاء. والعمل الأدبي المتين تماسك في أجزائه ومعانيه، فيش تناقض، فيش خلل، تماسك. تمام؟ فالمتانة إذن فيها إيش قلنا؟ قوة تماسك. لكن لاحظوا، الله ما بيخلق بمتان لأنه متين، لأنه هذا قوة ذاتية في الخالق غير متعدية. إيش يعني غير متعدية؟ لاحظوا، قدرتي الآن تتعدى للي أمامي، قوتي تتعدى للي أمامي، فالقوة قوتين، قوة ذاتية في الشيء، قوة ذاتية في الشيء هي تماسك، تماسك في داخله، وقوة متعدية اللي يسموها القدرة. إذا القدرة إيش يعني؟ قدير، عنده قوة ممكن تتعدى، فالله بقدرته خلق، مش بمتانته خلق، لأن متانته هي صفته، تماسكه، لاحظوا تماسك الذات، يعني الذات لا يطرأ عليها خلل، لا يطرأ عليها لحظة في ثبات، فيش تغير، فيش تحول، فيش خلل، لاحظوا فيش اضطراب، فيش تزلزل، فيش من كل اللي بتعرفوه في الكائنات، متوفر في الكائنات كلها. إذن المتانة قوة تماسك الذات، لا تتعدى خارج، وإنما اللي بتتعدى خارج إيش هي؟ القدرة. فإذا في الصف عندنا قوتين، قوة تماسك الذات، ثم قوة اللي هي ممكن تتعدى للخارج اللي إيش بنسميها؟ القدرة. عم بقول قد تتعدى، ليش؟ لأنه لاحظوا هيني أنا عندي قدرة، كمثال لاحظوا هيني عندي أنا قدرة، طب أنا أقدر إني أفعل هذا الفعل، لاحظوا هي تعدت، لكن هذا بمنعش إنه بدون ما تتعدى إنها موجودة، مش موجودة قدرتي على إني أرفع هذا؟ موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة بس ما فعلتش. فإذا شو معنات القدرة؟ هي قوة تتعدى أو يمكن أن تتعدى. فهمنا شو معنات تتعدى؟ من إلى، زي ما أنا الآن تنتقل مني إلى، هاي تنتقل مني إلى، هذه إيش اسمها؟ قدرة. والتنتين قوة، المتانة قوة، بس قوة إيش؟ في الذات. والقدرة في الذات وممكن تتعدى إلى خارج، لذلك يخلق الله بقدرته. تمام؟ طيب إذا فهمنا متين، إذا نرجع لقضية